بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. وساق بسنده عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر للنفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسحاق بن يوسف الأزرق، وروي عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو من منى إذا طلعت الشمس إلى عرفة. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن، وهو أول أيام الحج. فأول أيام الحج هو اليوم الثامن، وهو يوم التروية. وإنما سمي يوم التروية بهذا الاسم، بيوم التروية، لأنهم كانوا يتزودون من الماء ويتروون من الماء، أي يحملون معهم الماء، فلهذا سمي يوم التروية، يعني اليوم الذي يحملون فيه معهم الماء إلى هذه الأماكن، لأنه لم يكن فيها ماء فيحملون معهم الماء. وهذا اليوم الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في يوم التروية أنه إنما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، يقصر من غير جمع، أي يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والصبح ركعتين، فلا يقصر المغرب ولا الصبح، وإنما يقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هذا هو الثابت. قال عبد العزيز بن رفيع: سألت أنس بن مالك، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية، يعني اليوم الثامن. وفيه أن التابعين كانوا يسألون الصحابة، لأن الصحابة شاهدوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقائعه العملية، فهم أضبط وأدرى من غيره، فلهذا كانوا حريصين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الذين كانوا يلازمون صلى الله عليه وسلم من الصحابة المقربين. وأنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني بشيء عقلته عن النبي، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. وفيه أيضا بيان أن الإنسان لا يستقل مسائل العلم ولو بدت أنها قليلة وأنها من الأمور التي لا تكون كبيرة، فأين صلى الظهر يوم التروية والعصر؟ هذه مسألة تبدو بسيطة يعني قليلة، ولكن السلف كانوا يعتنون بالعلم ويعتنون بتحقيقه وتصحيحه. فقال: بمنى. قال أنس: بمنى، يعني صلى الظهر والعصر بمنى. قلت: فأين صلى العصر للنفر، أي يوم النفر. ويوم النفر هو اليوم 13 لمن أتم حجه، ويوم 12 لمن تعجل، فمن تعجل في حجه فإنه ينفر يوم 12 بعد الزوال ورمي الجمار الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، وهو يوم 13 لمن أتم الحج ولم يتعجل، فإنه ينفر يوم 13 أيضا بعد الزوال ورمي الجمار الثلاث. فأين صلى العصر يوم النفر اللي هو اليوم 13؟ قال: بالأبطح، يعني خارج منى. صلى خارج منى، صلى الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح خارج منى. إذن هذا سأل عن صلاة النبي، أين صلى الظهر يوم التروية اللي هو أول أيام الحج، صلى الظهر والعصر بمنى، وأين صلى العصر يوم النفر اللي هو آخر أيام الحج، صلاه بالأبطح وهو مكان بمكة خارج ميناء، وهو المكان الذي صلى فيه النبي العصر، بل وبات ليلتها في ما يسمى بالتحصيب أو المحصب، بات بالمحصب. وهل كان نزوله بالأبطح وبياته في المحصب سنة أو كان من باب الموافقة خلاف بين أهل العلم، فالعلم اختلف. هل نزل النبي صلى الله عليه وسلم قصدا في هذا المكان فيكون نزوله في الأبطح والمبيت به سنة، أو أنه صلى الله عليه وسلم نزل موافقة في أي مكان نزل، فمن هذه الأماكن التي نزل فيها نزل في الأبطح، قولان لأهل العلم وهما قولان للصحابة رضوان الله عليهم أيضا. فقال فأين صلى العصر للنفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك، يعني قال امضي مع أميرك اللي هو قائد الركب، إن صلى بالأبطح صل معه، إن صلى بكذا صل معه، افعل ما يفعل أمراؤك. فالإنسان يسابع الأمير حتى لو أنه رأى راجحا في غير ما فعله الأمير، فإنه يتبع الأمير حتى لو فعل الأمير المرجوح فإنه يتبعه. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى مع عثمان رضي الله عنه في ميناء أربعا، لما صلى عثمان أربعا صلى معه أربعا، مع أن النبي كان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لابن مسعود تصلي أربعا خلف عثمان، فقال يا هذا إن الخلاف شر، قال إن الخلاف شر، وتابع عثمان رضي الله عنه على الأربع ركعات. نعم. قال رحمه الله: باب التلبية والتكبير أو غدا من منى إلى عرفة. وساق بسنده عن محمد بن أو إذا باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. وساق بسنده عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وعن عبد الله بن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. قال الإمام: هذه رخصة. وذهب عامة أهل العلم إلى أن الحاج يديم التلبية إلى رمي جمرة العقبة، لما روي عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. أما التكبير أدبار الصلوات المفروضة فمشروع يوم النحر وأيام التشريق في حق غير الحاج من الرجال والنساء من صلى منهم جماعة أو وحدة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يبتدئ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة، ويختم بعد العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي، وبه قال مكحول، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الغداة يوم عرفة ثم يستند إلى القبلة فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثم يكبر دبر كل صلاة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر عقيب صلاة الغداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق دبر كل صلاة، يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وذهب قوم إلى أنه يبتدئ التكبير عقيب الظهر من يوم النحر، ويختم بعد الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول آخر عن عبد الله بن عباس، وبه قال مالك والشافعي، وقال: لأن الناس فيه تبع للحاج، وذكر الحاج قبل هذا الوقت التلبية. وذهب قوم إلى أنه يبتدئ عقيب الصبح من يوم عرفة ويختم بعد العصر من يوم النحر، وكان ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة، والنساء يكبرن أيضا أدبار الصلوات، وكذلك المسافرون وأهل السواد. وعند أبي حنيفة لا يكبر النساء ولا المسافرون ولا أهل السواد ولا من صلى وحده. روي عن قريب قال: لم أزل أسمع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تلبي حتى رمت الجمرة يوم النحر فكبرت، وعن أم سلمة مثله. وروي أن النساء كن يكبرن ليالي التشريق بتكبير الإمام مع الرجال في المسجد. واختلف قول الشافعي في التكبير خلف النوافل، وكان محمد بن علي ومحمد بن المنكدر يكبران في أيام التشريق خلف النافلة. وعن عمر بن عبد العزيز أنه صلى الضحى في المسجد لما فرغ جهر بالتكبير أيام منى، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وعن محمد بن سيرين في الرجل يسبق أيام التشريق ببعض الصلاة فيكبر الإمام، قال يقضي ثم يكبر. وكان الشعبي إذا فاته شيء من الصلاة خلف الإمام أيام التشريق قام فصلى ثم كبر. قال شعبة وسألت الحكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد، فقال هو محدث، وقال منصور عن إبراهيم هو محدث، وقال قتادة عن الحسن أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الباب تضمن مسائل. مسألة الأولى التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، ومتى تنقطع التلبية ومتى ينقطع التكبير. التلبية أما بالنسبة للتلبية فمنذ أن يهل الإنسان بالحج فإنه يبقى ملبيا يلبي، إذا أهل بالحج فإنه يلبي. متى تنقطع؟ تنقطع عند رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. إذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية، هذا بالنسبة للتلبية. فمتى تبدأ ومتى تنتهي؟ تبدأ التلبية من الإهلال بالحج، وتنتهي التلبية مع رمي جمرة العقبة الكبرى، هذه نهايتها. طيب أما التكبير فمتى يبدأ ومتى ينتهي؟ التكبير على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. تكبير مطلق أي لا يتقيد بأدبار الصلوات، وتكبير مقيد أي يتقيد بأدبار الصلوات. أما التكبير المطلق أي تكبر في الطرقات الشوارع والأسواق والبيوت، فهذا يبدأ من هلال ذي الحجة، من هلال ذي الحجة، وينتهي مع عصر آخر أيام التشريق. هذا تكبير مطلق يبدأ من أول هلال ذي الحجة، منذ أن تعلم دخول الشهر بالهلال فإنك تبدأ التكبير، تكبر في الطرقات والشوارع والأسواق وكل شيء. متى ينتهي هذا التكبير المطلق؟ ينتهي هذا التكبير المطلق مع عصر آخر أيام التشريق، وقيل إلى آخر أيام التشريق أي إلى المغرب. أما التكبير المقيد أي بأدبار الصلوات فإن العلماء قد اختلفوا في بدايته ونهايته، والأكثرون في التكبير المقيد بأدبار الصلوات، الأكثرون على التفريق بين الحاج وغير الحاج. أما غير الحاج فيبدأ التكبير المقيد أي بأدبار الصلوات، غير الحاج يبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات من صبح يوم عرفة، من صبح يوم عرفة، وينتهي مع عصر آخر أيام التشريق، مع عصر آخر أيام التشريق. وأما الحاج، وأما الحاج فإنه يبدأ من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر، وينتهي مع عصر آخر أيام التشريق. هذا التكبير مقيد بأدبار الصلوات. للحاج يبدأ من ظهر يوم النحر وينتهي بعصر آخر أيام التشريق. إذن التكبير من أول ذي الحجة، هلال ذي الحجة، إلى آخر أيام التشريق، هذا التكبير المطلق. ولقد كان ابن عمر وأبو هريرة ينزلان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، وكانوا يكبرون في الطرقات والشوارع والأسواق، وهذه شعيرة ظاهرة. وعلى هذا التكبير المقيد بأدبار الصلوات خاص بالفرائض أو بالنوافل أيضا، الذي ذكره هنا البغوي أنه يكون بعد النوافل أيضا، ونقله عن التابعين أنهم كانوا يكبرون بعد النوافل أيضا. وهل هذا التكبير يكون لمن شهد الجماعة فقط أو لمن فاتته الجماعة وصلى في بيته كالنساء وأصحاب الأعذار؟ يكون للجميع، دبر الصلاة يكون للجميع، حتى النساء في البيوت وحتى أصحاب الأعذار الذين لا يشهدون الجماعات، هذا التكبير يكون دبر الصلوات. وهل هذا التكبير يكون قبل أذكار ما بعد الصلاة أو يكون بعدها؟ يعني أبدأ بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة مباشرة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو أنني أؤخر إلى ما بعد أذكار الصلاة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم بعد الفراغ من التسبيح والتحميد والتكبير أكبر؟ الذي قرأناه في هذه المسألة قرأناه للشيخ الألباني والشيخ مقبل، يريان أن ذلك يكون عقب أذكار الصلاة، أن ذلك يكون عقب أذكار الصلاة، وفي هذا يكون تكبير، هذا التكبير دبر الصلوات، هو دبر الصلاة وما بعدها من أذكار الثابتة، لأنهما يقولان لم يثبت حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ مباشرة، والأمر في ذلك واسع الذي نراه، لكن الأفضل إذا لم يرد فعلا حديث أن ذلك يكون بعد أذكار الصلوات، أن ذلك يكون بعد الأذكار، إذا فرغ الإنسان من الأذكار فإنه يكبر هذه التكبيرات. وهذه التكبيرات لا تكون جماعية، أي أن الناس يتفقون على طريقة واحدة، وإنما هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر، كل يكبر لحاله بصوت مرتفع، فيرتج المسجد بالتكبير من غير أن يكون على إيقاع واحد وعلى طريقة واحدة، هذا ينتظر هذا وهذا ينتظر هذا، فيبدأان معا ويختمان معا، فإن وقع شيء من الموافقة في أثناء هذا فلا يضر، لكن لا يتعمد الناس أن يكون التكبير جماعيا، جماعيا يعني أن تتفق الأصوات معا، لكن هذا يجهر وهذا يجهر وهذا يجهر، هذا هو السنة، هذا هو السنة. فإن بدأ بهذا التكبير قبل الأذكار أو بعد الأذكار الأمر واسع، لكن الأفضل أن يكون ذلك بعد الأذكار طالما أنه لم يثبت حديث، فتبقى الأذكار على ما هي عليه في الأصل، وهي تكون دبر الصلوات، كان النبي إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وكذا، وبعد ذلك يكبر، وبعد ذلك يكبر. وصح ما ورد من التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة، الأولى اثنان والثانية ثلاثة، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني الله أكبر الله أكبر الأولى ثنتان مع والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثنتان، الصيغة الثانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة في الأولى وثنتان في الثانية والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، صيغة ثالثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير، صيغة رابعة وهي الثابتة هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يكبر يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. قال الشيخ شعيب أخرجه الحاكم البيهقي وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، فلو كبر بهذا أيضا لا بأس، الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا، هذا هو التكبير. ولو كبر بأي صيغة فإن ذلك يجزئه، لكن الأفضل الالتزام بالسلف. والذي يظهر لي والله أعلم أن التكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة وهكذا، أن هذا لا يضر، لا يضر، التكبير وارد وبأي صيغة يحصل، يجزئه، لكن الأفضل أننا نقتصر على ما صح عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لكن لو الإنسان كبر بأي صيغة وكبر بكذا، المهم كبر فقد حقق أصل التكبير، يعني لا نتشدد في هذا. يعني بعض الناس مثلا في مصليات العيد أو في دبار الصلاة قد يتشدد في هذا ويقول مثلا هذه الصيغة مثلا لم ترد وهذه الصيغة يعني كذا، هذا الذي ورد هو التكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء مرفوع في هذا، وإنما ورد هذه آثار، والأفضل العمل بالآثار الواردة عن السلف، لكن الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم نعم نعم، أرفع صوتك. أي نعم، الأمر في ذلك واسع. نعم بالنسبة لعيد الفطر، نعم، ما يكبر التكبير هو المقيد اللي هو عقب الصلاة، إنما يكبر تكبير المطلق في الشوارع، لكن لم يرد في الفطر تكبير مقيد. تكبير يبدأ في الفطر من هلال شوال اللي هو مغرب آخر يوم في رمضان، مع الهلال شوال إذا بانت الرؤية غدا شوال تبدأ تكبر، بس تكبر فين؟ ليس دبر الصلوات، لا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، تكبير مطلق في الشوارع. لا دي بقى اذا تذهب الى صلاه العيد، وانت ذاهب في الطريق لصلاه العيد تكبر، وتبقى تكبر الى ان يبدا الى من في الصلاه، هنا ينتهي التكبير بعد العيد. لا لم يرد، لكن قبل ماشي لا باس، ما هو قبل ما في باس. ما في بأس، ما في بأس، يعني ما فيش إشكال، لو جمع كل هذه التكبيرات ما في مشكلة، بس المهم أنه يحضر أن تكون جماعية. لا هذا خلاف السنة، لكن ده يكبر وده يكبر وده يكبر، كل واحد يكبر لحاله وأجهر، هذا لا إشكال. ولا يكون هناك تكبير دبر الصلوات، يعني عندنا في صلاة في عيد الفطر عندنا المغرب والعشاء والفجر، لا لا يكبر بعد المغرب والعشاء والفجر، يعني إذا فرغ من صلاته، لكن يكبر بين المغرب والعشاء مطلق، هو ماشي في الطريق في بيته في الشوارع في كذا، بعد العشاء كذلك، بعد صلاة الصبح إذا كان يمشي في الطرقات، لكن ليس كصلاة الأضحى، ليس كعيد الأضحى اللي هو يبدأ فيه تكبير من الصبح عرفة إلى آخر أيام التشريق دبر الصلوات، دبر الصلوات. لا عيد الفطر ليس التكبير فيه دبر الصلوات، وإنما التكبير الذي فيه مطلق، ويبدأ من هلال شوال وينتهي مع صلاة الإمام، إذا كبر الإمام للصلاة خلاص انقطع التكبير، ولهذا لا يكون هناك تكبير بعد صلاة العيد، إذا فرغ من صلاة العيد لا يكبر، لا يبدأ الخطبة مباشرة. وكل هذه الصيغ من التكبير كما قلنا الأمر فيها واسع، لا ينكر بعضنا على بعض فيها، كما قد يحصل في بعض المصليات لا ينكر بعضنا على بعض فيها، الأمر في ذلك واسع. المهم أن هذا يكبر لحاله وهذا يكبر لحاله وهذا يكبر لحاله، ما يتقيد بتكبير من بجواره أو تكبير مجموعته أو كذا، لا كل يكبر ويرفع صوته، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. لكن الأفضل أننا نقتصر على الصيغ التي وردت عن السلف من الصحابة والتابعين، هذا الأفضل. نعم، يبقى إذن التكبير والتلبية، فالتلبية تبدأ من الهلال بالحج وتنتهي مع جمرة العقبة الكبرى، هذا بالنسبة للحج. بالنسبة للعمرة تبدأ مع الهلال بالعمرة وتنتهي عند بدء الطواف، وتنتهي عند بدء الطواف، إذا بدأت أنا في الطواف بأقطع التلبية، ولا تكبير في العمرة، إنما التكبير كما قلنا بالنسبة للهلال في الحج. ولهذا حتى لو أن الإنسان أهل بالحج قبل الحج فلا يكبر، التكبير يبدأ من ذي الحج. فالإنسان وهو متجه إلى عرفة كما قال أنس كما قال ابن عمر منا الملبي ومنا المكبر، أما إذا رمينا جمرة العقبة انقطع التلبية وبقي التكبير. ولهذا لو تسأل مثلا تقول الأفضل أن أكثر من التلبية أو التكبير قبل الجمرة، نقول تكثر من التلبية الأفضل. لماذا؟ لأن التلبية ستنقطع ويبقى التكبير، فالأفضل مثل أن تكثر من الطواف، إذا أتيت مكة تكثر من الطواف عن الصلاة، بخلاف الصلاة طبعا الواردة من النوافل 11 ركعة بالليل الرواتب اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. الافضل بقى في غير هذا ان تكثر من الطواف. لماذا؟ لان عبادة الطواف تنقطع اذا تركت مكة، وتبقى عبادة الصلاة. فالافضل لمن بمكة ان يكثر من الطواف، لكن ما يدع الصلوات الواردة عن النبي ويكثر من الطواف. يعني الافضل قيام الليل او الطواف، قيام الليل ب11 ركعة او الطواف؟ نقول لا، الافضل قيام الليل، لان هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاماكن الفاضلة، فان النبي كان في المدينة ايضا، والصلاة في المدينة ب1000 صلاة. فالافضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ان اتنفل بنافلة الطواف او بنافلة الصلاة. الافضل ان اتنفل بنافلة الطواف. لماذا؟ لان الطواف ينتهي بترك لهذا المكان، بترك لهذا المكان. اللهم اذا كان هناك زحام وانا اضيق الناس مثل مواسم الحج وموسم رمضان، فان الناس يزدحمون جدا في الطواف، فالافضل ان اترك المطاف. طالما انني اديت الواجب، الافضل ان اترك المطاف للناس ولا اضيق عليهم، ولا اضيق عليهم، هذا هو الافضل. لكن من حيث هو، فالافضل للانسان ان يكثر من العبادة التي قد ينقطع وقتها او ينقطع مكانها. فمثلا التلبية والتكبير قبل رمي الجمرة، نكثر من التلبية، لان التلبية تنقطع مع الجمرة، لكن يبقى التكبير ممتد الى اخر ايام التشريق. وهذا كله من الشعائر الظاهرة التي يعنى الانسان بها. واذا كانت هناك شعائر ظاهرة فالانسان يجهر بها ويظهرها. ولهذا لماذا صدقة الفطر تكون عينية لا تكون قيمة؟ لان الاموال خفية، تعطي الفقير المال بينك وبينه، لكن الاموال الحبوب وهذه الاشياء والطعام يكون ظاهرا. ولهذا فعلا كنا نجد هذا امامنا في القرى والارياف، تجد في اخر يوم من رمضان الناس يذهبون بزكاة الفطر، هذه المرأة تذهب بزكاتها وهذا امر ظاهر، وهذا الرجل يذهب بزكاته، والشوارع يعني الناس يغدون فيها ويروحون، فتكون الشعيرة ظاهرة، تكون الشعيرة ظاهرة، كذلك التكبيرات الظاهرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: انما الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو النحر وإراقة الدماء، أي أن أعظم ما يكون في الحج من مظاهر العج والثج، يعني ظهر الصوت بالتلبية، ولقد كان الصحابة يجهرون حتى تبح أصواتهم. والثج النحائر والذبائح، وهذه أمور ظاهرة، وهذه أمور ظاهرة. ولهذا لماذا في العيدين تخرج النساء ويخرج الأطفال حتى الحيض وذوات الخدود؟ لإظهار هذه الشعيرة العظيمة، فتمتلئ الشوارع بالتكبير. ونخالف أيضا الطرق من السنة في العيد، في العيدين إذا ذهبت من طريق تعود من طريق آخر. كل هذا من أجله، كل هذا يحقق مقصدا عظيما، ألا وهو إظهار العبادة وإظهار الطاعة. ولهذا إظهار العبادة والطاعة دعوة للإسلام. حينما يكون معك يهود ونصارى وأهل ذمة وكذا ويرون هذه الشعائر الظاهرة، هذا إظهار لشعائر الإسلام. ولهذا كان من أعظم هذه الشعائر الظاهرة الأذان. الأذان هذا لو ما في بلدان المسلمين أذان وجماعة لربما خفي كثير من شعائر الإسلام. أنت تصوم بينك وبين نفسك، ما يطلع أحد على صيامك، وأنت أيضا تنفق وتخرج زكاة بينك وبين الفقير، قد لا يطلع أحد على إخراج زكاتك. لكن هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأذان وشعيرة الصلاة جماعة، هذه من أعظم الشعائر. شوف الآن أنت في المسجد، والمسجد ممتلئ بالناس، وصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يدعى الناس إليها بأصوات المساجد تضج بهذا، هذا تذكير بالإسلام. ولهذا اصطفى الله لهذه الأمة النداء على الصلاة والإعلام بدخول وقت الصلاة بالأذان، بخلاف الدق على الناقوس أو إشعال النيران كما هو عند النصارى أو عند المجوس أو كذا. لكن عندنا نحن اصطفى الله لنا الأذان، فصار إعلامنا بالصلاة فرع الأمر بالصلاة عن طريق الأذان، كلمات التوحيد، تجدد كلمات التوحيد في كل بلدة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي الفلاح، وهكذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه الكلمات كلمات التوحيد. ولهذا يولي الشيطان مدبرا، فكل ما فيه إظهار الشريعة فإظهاره مقصد من مقاصد الشريعة. ولهذا لو قال واحد أنا أصلي في بيتي من أجل الحفاظ على إخلاصي وكذا، نقول أنت متنطع، خالفت هدي النبي، فإن صلاة الجماعة من سنن الهدى كما قال ابن مسعود عند مسلم، وإنهن لمن سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهما أي الفجر والعشاء إلا منافق معلوم نفاق. فهذه الصلوات من سنن الهدى، نذهب ونجيء ونعلن هذه الشعيرة الظاهرة ونتلاقى. أنا على يقين أننا لو لم نكن عندنا صلوات جماعة يا إخواني ما عرف بعض أحدنا جاره، ربما يعني الآن لو تسألني تعرف من في الحي، أقول من يصلي معنا، من يصلي معنا، هذا الذي أعرفه. اللي ما يصلي معنا ما أعرفه، ربما يكون واحد ساكن بالشقة هذه ولا تعرفه لأنه لا يصلي. لو نادوا عليه قالوا فلان توفي، تقول هذا منين، من البلدة ولا من خارج البلدة، وربما هو جارك أصلا، مجاور لك، مناسق لك في بيتك، لكنه لما لم تشهدوا في الصلاة لا تشعر به. لهذا صلاة الجماعة من الشعائر العظيمة الظاهرة. ولهذا كان النبي يوصي أن إذا أتوا بلدا لغزوها أن ينتظروا الأذان، إذا سمعوا الأذان لا، هذه بلد يختم لها بالإسلام. ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم أن الدار يحكم لها بالإسلام بظهور الشعائر، بظهور الشعائر. لو سمعت في البلد الأذان وعندك جمع وجماعات وكذا، هذه البلد يحكم لها بالإسلام، يحكم لها بالإسلام بظهور الشعائر. غالب أهلها مسلمون ويظهرون الشعائر عندك جمع وأعياد وجماعات وأذان وكذا، هذه بلاد إسلام، هذه بلاد إسلام، فيحكم للبلد بأنها بلد إسلام بهذا، والحاكم هذا مسلم سواء حكم بالشريعة أو بغير الشريعة، حتى لو حكم بغير الشريعة لكنه مسلم فإن البلد يحكم لها بالإسلام، يحكم لها بالإسلام، لأن الحكم بالشريعة واجب من الواجبات. إذا ترك الحكم بالشريعة فإن يكون قد ترك واجبا من الواجبات، فلا يحكم على الدار بالكفر من أجل هذا، لما يحكم على الدار بالإسلام بهذا. ولهذا مر معنا كلام الحافظ السمعاني رحمه الله تعالى في كتابه القيم الذي سبق لنا شرحه، بأنه يحكم للدار بالإسلام إذا كانت الشعائر ظاهرة، وهو أصح قولي أهل العلم. هذا بالنسبة لما تعلق بمسائل هذا الباب، ومن أين يبدأ التكبير وينتهي. نعم، قول شعبة وسألت الحكم محمدا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد، هذا كان عندهم يسمى بالتعريف، ناس كانت تجتمع في عرفة يوم عرفة تجتمع المساجد ويؤدون طقوسا معينة وعبادة معينة، هذه بدعة، لم يرد أن النبي كان يجتمع يوم عرفة ولا في النصف من شعبان ولا غير ذلك لأداء هذه العبادات، ما ورد. إنما يوم عرفة ما ورد فيه من فضل هو الصيام، وهو صيام عظيم، وهو أفضل من صيام عاشوراء لأنه يكفر ذنوب سنتين، أما عاشوراء تكفر ذنوب سنة، تكفر ذنوب سنة، صيام عرفة هذا من أفضل الصيام، وهذا لغير الحاج. أما الحاج كأنه يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة، ولقد تمار الصحابة هل كان النبي مفطرا أم لا، فأرسلت أم الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم إناء من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم. لهذا العلماء يقولون الحاج يفطر، ولو صام لا هذا جائز، لكن الأفضل له أن يفطر ليتقوى على عبادة الدعاء والقيام بالدعاء وكذا، هذا الأفضل له أن يفطر. أما غير الحاج فإن الصيام مستحب له استحبابا شديدا، هذا يوم عرفة يسحب له الصيام استحبابا شديدا، وهو من أفضل الصيام في السنة، صيام يوم عرفة من أفضل الصيام في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بأنه يكفر ذنوب سنتين. نعم نعم لا بأس به، داخلة في العمل الصالح. قال رحمه الله فين؟ آخر كلمة قال منصور بن عمر فقال الحسن أول من صادر ذلك ابن عباس. ما الذي صنعه ابن عباس؟ ابن عباس ما يقال في السنة، يعني ما ندري عن هذا الاجتماع، صورته ما هي التي صنع ابن عباس ما هي؟ يعني ماذا يقصد الحسن؟ أما الاجتماع على ما كان يعرف في الأمصار وكذا هذا محدث، وابن عباس ما يفعله إن شاء الله، فهذا يحتاج إلى معرفة ما الذي كان صنع ابن عباس. يقول إيه؟ ذكر هنا حققه ولا شيء؟ لعل هذا لم يثبت، ابن عباس أولى الناس باتباع السنة ولا يفعل هذا ابن عباس، يعني أنه يحدث اجتماعا هذا ما يفعله ابن عباس ولا أحد من الصحابة. نعم. لا بأس، كل هذا لا بأس، الأمر في ذلك واسع. ما أدري عن الصلاة الباب الشافعي، يعني نصر عبده وعز جنده وزمن أحزابه واحدة وكذا، هذا لا بأس به، الأمر في ذلك واسع يا أخوانا، والأمر ورد بالتكبير ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع فيه، إنما هذه كلها أثر عن الصحابة وكذا، الأمر في ذلك واسع. ها؟ هو من تتمة التكبير عادي، مثل كلام ابن عباس هنا، ابن عباس كان يقول لي الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر وأجل وكذا، هذا يعني من هذا الأمر، هذا ما فيه إشكال. نعم الأمر في ذلك واسع. نعم. لأن الناس قد يلزمون مسألة سيدنا، طيب لو قلنا اللهم صل على محمد، يعني لو قلت اللهم صل على محمد، قلت اللهم صل على محمد. هذا الأفضل، ما في إشكال، لا هذا جائز، مثل التلبية الأفضل تقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ورد هذا، ورد هذا عن بعض الصحابة. لا شك ما. لا المعنى غير صحيح، هذا مردود، الذي يضمن معنى بطل هذا مردود، لكن التكبير وكذا هذا كله ثناء الله عز وجل بالتكبير، فلو أن الإنسان زاد بعض ما يستشعر به، يعني لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، مع أن هذا يدخل في التوقيف، لأن هذا كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما أنكر هذا فدخل في سنة التقرير، يعني هذه سنة التقرير، لكن نقول العبادة إذا ورد الأمر بأصلها وكذا كالتكبير والتسبيح، أما قل سبحانك اللهم بحمد، عند التسبيح سبحانك اللهم بحمد، سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الجبروت، سبحان كذا إلى آخره، خذ بالك مثل ما يكون في الركوع والسجود، تقول سبحان ربي الأعلى، وتقول سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من بيده ملكوت كل شيء، هذا فيه إشكال؟ وهذا ما فيه إشكال، خذ بالك. مثل الأدعية الأفضل إنسان يقتصر على الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو زاد في الأدعية إلا ما كان من باب التوقيف بلفظه، من كان من باب التوقيف بلفظه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فهذا الأفضل أن تقتصر عليه ولا تزيد عليه، هذا الأفضل. نعم. لكن لم يصل شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني يصح أن نتقيد به ويكون غير جائز أن تزيد عليه. أبو زياد لا الأمر مبني على خلاف أهل العلم في مسألة الإقامة، متى يكون الإنسان مقيما ومتى يكون مسافرا، إذا كان له حكم السفر فإنه يترك الرواتب سواء في هذه الأماكن الفاضلة أو في غيره، إنما إذا كان له حكم المقيم فإنه يصلي الرواتب، متى يكون له حكم مسافر ومتى يكون له حكم مقيم هذا نزاع بين أهل العلم، منهم من يقول هو مسافر مطلقا، طالما ليس من أهل البلد مسافر مطلقا، أنت ذهبت إلى مكة أنت مسافر مطلقا ما لم تكن من أهل مكة، أقمت 10، أقمت 100، أقمت 1000، أقمت سنة، أقمت سنتين، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. ومنهم من يقول حد بالأربعة أيام، وهو قول الجمهور، إن زدت عن 20 صلاة يعني 21 وما بعدها فإنه يكون لك حكم المقيم إذا حدثت هذه الإقامة، وبالتالي يصلي الرواتب. يعني هذا راجع إلى متى يحكم الإنسان بالإقامة والسفر. لكن المسافر إذا له حكم السفر ما يأتي يقول أنا أصلي الرواتب نظرا لشرف المكان، لا، أنت عندك مطلق النوافل، لماذا تصلي الرواتب؟ لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا القول الذي ترجح عندي عمليا من قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بأدلة، وإن كانت هذه الأدلة لا تسلم، لكن هو أقرب الأقوالين. أيضا من قال بالإطلاق أدلته لا تسلم، فالقول قول الجمهور في هذا هو الأقرب، والإنسان يتشوف إلى التعبد بهذه الأشياء بالرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد بنسبة المهاجر حد لو 3 أيام، دل هذا على أن هذا يكون حكم المسافر أو الفصل بين حكم المسافر وحكم المقيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 ثم انتقل إلى منى فكان يقصر، فقالوا هذا حده. وأنا أقول مع هذا لا يسلم أدلة الجمهور من الرد، لا تسلم، أنا ليست صريحة، وإن صحت لكنها ليست صريحة في هذا. وأيضا من خالفهم على هذا، وقد ورد الأثار، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما أيضا التحديد بهذا، أقصد تحديد بالمسافة اللي ورد عنها بس المسافة، لكن الجمهور ورد عنهم في المدة هذه. فالأقرب أن الإنسان طالما أنه ليس يجزم بأدلة في هذا يعني صحيحة صريحة، فالأفضل الإنسان يكون مع جماهير أهل العلم، لا سيما والشريعة تشوف إلى مثل إقامة هذه الصلوات والحرص عليها، فالإنسان يميل إلى هذه. نعم، فالذي يتراجع عندنا هي الأربعة، إذا زاد عن 20 صلاة نوى إقامة أكثر من 20 صلاة فيكون له حكم المقيم، وهذا عليه الجماهير. ولهذا مشايخنا الذين أدركناهم يخالفون الشيخ العثيمين، يعني الشيخ العثيمين الوحيد من أهل العلم فيما نعلمه من الكبار المعروفين هو الذي يرى رأي شيخ الإسلام، وأن الإنسان له حكم المقيم إذا كان من أهل البلد، وله حكم المسافر إذا لم يكن من أهل البلد. ولهذا يفتي بأن من أقام في بلد سنة سنتين 3 4 هذا له حكم المسافر، حتى ولو حدد مدة، حتى ولو حدد إيه، لو حدد مدة. لكن جميع مشايخنا الشيخ ابن باز الشيخ الفوزان كل مشايخنا يرون التحديد بالأربعة، هذا الأقرب إنسان يعمل به. لو انت مسافر، المهم انت مسافر ما ليش دعوة بعشرة ايام، اعطيت نفسك حكم الاقامة ولا حكم السفر؟ بحكم الاقامة فانت مطالب، فبحكم المسافر خلينا حكم المسافر، لان حكم الاقامة ما في نزاع انك انت يجب عليك الحضور الجماعة، ما فيها اشكال، لكن الاشكال لو كنت مسافرا يلزمك الجماعة ولا لا. ابن عثيمين يرى وجوب الجماعة، الذي يرى انه مسافر يرى وجوب الجماعة، وجوب الجماعة، وجوب حضور الجماعة، لأن وجوب حضور الجماعة غير القصر من عدم. وجوب حضور الجماعة دخول في الأدلة العامة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، من سمع النداء فلم يجب، الأدلة العامة في إيجاب تلبية النداء لا فرق فيها بين المسافر إذا نزل والمقيم. لكن إذا كان المسافر على ظهر سير يعني ينتقل من بلد إلى بلد في مواصلة، هذا لا يجب عليه باتفاق، هذا لا يجب عليه. إذا كان على ظهر سير يعني أنا مسافر القاهرة أنزل المنصورة أركب سيارة من المنصورة إلى كذا، أذن الأذان في موقف المنصورة مثلا، هل يلزمني الآن أن أنا أصلي الجماعة؟ لا، ما يلزمني. فتلبية النداء للمسافر الذي نزل وأقام في بلد، تلبية النداء هذه واجبة، ولو كان له حكم المسافر يعني العثيمين الذي يرى أن له حكم المسافر ولو أقام أقام يرى وجوب وهو فتوى شيخنا شيخ ابن باز وفتوى كثير من العلم أنه يجب عليه تلبية النداء يجب عليه التلبية. قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أهل مكة وكان يقصر لكنه كان يصلي بهم جماعة صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف صلى الله عليه وسلم عن جماعة وكان يقول أتم صلاتكم، فدل هذا على أن المسافر يصلي الجماعة ويشهد إليه الجماعة. قالوا أيضا هي واجبة في السفر ولهذا أمر بها في صلاة الخوف، وهذه الصفة في السفر وفي الخوف، فتكون أيضا في حال الأمن في السفر. ولهذا الذي يترخص بهذا بعض الإخوة قد يتخلف عن جماعة يقول أنا لي حكم مسافر، أو يرجح قال أنا حكم مسافر ويتخلف عن جماعة. أنت لك حكم مسافر هذه مسألة، أما الجماعة وجب عليك تلبية النداء، وجب عليك حضور الجماعة حتى عند من يرى أنك مسافر ويجب عليك حضور الجماعة. واضح يا إخواني؟ يعني ما يترخص أحد بهذا ويصلي في بيته، وأيضا هذا في إساءة الظن به، الناس قد لا يعرفون هذه الأحكام. يعني كيف أنت طالب علم ومقيم للدراسة والناس يرونك في بيتك ولا تشهد صلاة الجماعة، يتهمونك. ولذا بعض إخواننا ونحن في الرياض من المصريين كان لا يشهد الجماعة على اعتبار أن له حكم مسافر، يعني ترجع عنده قول العثيمين وقول شيخ الإسلام وكذا، فكان لا يشهد الجماعة، فأهل الحي اشتكوا، احنا رجل مقصر ثيابه ورجل ملتحي ويحفظ في مسجد القرآن وكل شيء، ويرونه يأتي بالسيارة يركن السيارة ويطلع البيت ولا يشهد معهم الجماعة ويذهب ويجيء لكن الجماعة ما يشهدوا، فظنوا به سوءا، قالوا هذا يعني شيعي ولا مثلا رجل عنده فكره ايه بالضبط ولا كذا، فبلغوا فيه الهيئة هيئة الأمر معروف أنها منكر، يعني الرجل ده ما بتشوفوش في المسجد، فلماذا يعني ترجع الناس يسيئون الظن بك، فضلا عن أنه واجب أن تتابع الجماعة، تابع النداء هذا واجب عليك. نعم، فلنكتفي بهذا القدر والله أعلم. ما لم يكن توقيتي، ما لم يكن يعني أمرت بالتكبير، أمرت بالتسبيح، أمرت بكذا، قول من؟ ما احنا ضبطنا لك المسألة، قلنا ما لم يتعبد بلفظ، إذا تعبد بلفظ توقيفي لا يجوز فيه هذا ولا حتى رويته بالمعنى. الفارق أنه ورد الأمر بالتكبير وأطلق ولم ترد صيغة، لكن هنا ورد الهدي بهذه الألفاظ، ورد الهدي بهذه الألفاظ الموقوفة، هذا لفظ توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخرج عنه. نعم نعم، سجدة السج، السج اللي هو نحر الهدي. يقول رجل يلبس رباط ضغط في قدم يعني في كفة القدم ويشق عليه نزعها كل صلاة، فهل تأخذ حكم الجبيرة؟ ليه يشق نزعها؟ يعني رباط الضغط ممكن يفك ويلبسه، هل يتضرر المحل بالفك والربط؟ اما مسألة المشقة دي كل كم ساعة، وممكن ان تتوضأ لصلاتين، يعني تتوضأ وضوءا وتصلي به صلاتين ثلاثة اربعة، فالذي نرى ان رباط الضغط ما في مشقة في النازع الا اذا كان رجلا عاجزا ويحتاج الى من يربط له او يشق عليه جدا هذا، فهذا نعم قد يمسح عليه واخذ حكم الجبير. هل قال الأئمة الأربعة بعدم جواز قراءة القرآن الجنب عن ظهر القلب؟ لا، ما قال الأئمة الأربعة هذا، أنه بعدم جواز القراءة، نعم بعدم قراءة للجنب، نعم هذا قول الأئمة الأربعة بعدم قراءة للجنب، أما لغير الجنب يقرأ عن ظهر القلب من غير مس، فقول الأئمة الأربعة في قراءة الجنب نعم يمنعون من قراءة للجنب أن يقرأ ولو عن ظهر القلب. وما ترجحكم في مس المصحف الحائض والجنب؟ لا، ما يمس القرآن إلا طاهر، وهذا أيضا قول الأئمة الأربعة. هل صح في حديث صلاة الحاجة؟ شيء فيها حديث لكن ما أدري عن صحته. صلاة الحاجة إذا هم أحدكم بالأمر أظن صحاه الشيخ الألباني، أظن صلاة الحاجة صحاه. أي نعم. نعم. من ايه؟ ورد لها نظير، يعني يقولون في عند الدعاء على الصفا والمروة قال يكبر ويهلل، يكبر ويهلل، ومع ذلك ورد فيها مثل هذا، قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يعني ورد مثل هذا. فلو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الصيغ التي عليها العلماء، يعني قال بها بعض العلماء، فلا بأس. أول الصيغة إيه؟ الله أكبر، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكثرة وأصيلة، سبحان الله بكثرة وأصيلة إيه؟ لا إله إلا الله وحده، صدق عبده ونصر عبده وعز جنده وأجر الأحزاب وحده، اللهم صل على ويعبدون إياه. إذا ورد هذا عن المتقدمين لا بأس، أما إذا ما وردت ففعلا ليس هناك محل للصلاة هنا، يعني إذا كان هذا اجتهاد من العوام لا ليس هناك محل للصلاة، لكن لو ورد عن المتقدمين ما في بأس، لو عن المتقدمين، لكن إذا ما ورد عن المتقدمين يبقى ليس هذا محل الصلاة، يعني ينتهي التكبير عند هذه ونعبد إلا إياه مخلصين له الدين وكذا ما في إشكال، لكن هنا ليس الموضع موضع الصلاة لو ما ورد عن المتقدمين. لو ورد عن المتقدمين والعلماء خلاص، تقول انت يا شيخ محمد الاستحباء الشافعي فيها الصلاة؟ نعم. شوفوا لو هذا عن المتقدمين لا بأس، تكون جملة الصياغ، اما اذا كان فعل عوام لا، ليس هذا مورد الصلاة. نعم. ايه بس عن هذا عن المتقدمين يعني. طيب فين هذا ذكر في الام؟ شوف كده يا شيخ محمد ذكر شباب الأمة كده، ها؟ لم يصح ايه؟ صلاة الحاجة؟ قال ايه فيها؟ حديث صلاة الحاجة. الحديث نصه ايه؟ قال ايه؟ قال ايه؟ ايوه بس فين؟ قال ضعيف فين؟ قال ضعيف فين؟ اي موضع الشيخ قال فيه؟ نعم؟ يعني كل مواضعه؟ انا اذكر ان له موضع فيه، اذكر. شوف كده تتبعه. وشوف صيغة الصلاة على النبي للشافعي وردة هذه ولا لا؟ يا اللي في الأخير مش شغالة بجد؟ لسه؟ نعم. قد تسمعون هكذا؟ سمعتم دلوقتي؟ أي نعم. نعم. نعم. لا في إذا هم أحدكم ب لا غير الذكر، هل في حديث بغير الذكر؟ يعني صلاة ركعتين فقط وليسمي حاجته؟ لا غير الاستخارة في الحاجة ورد غير هذا؟ يعني بالمعنى، بالمعنى إذا هم فليركع ركعتين ويسمي حاجته، هذا هو المعنى. ماشي صلاة الخارة ماشي. طيب شوف شوف هذا تقول مداره على مين؟ نعم. كثدي أمي؟ إذا لم يكن هذا الظهار فما الظهار؟ إذا قال تحرم عليك ثدي أمي، هذا إذا لم يكن ظهارا فما الظهار طيب؟ نصف صاع، كيلو ونص. ما اعرفش بالجنيه، كيلو ونص رز يعني حسب بقى، كيلو الواحد كيلو ونص رز ابيض، اه او وجبه.